لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. في قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمر الله عز وجل أولي الأبصار، والمقصود بصائر القلوب، أصحاب البصائر، أن يعتبروا بما وقع للكافرين من يهود بني النضير، ويتعظوا بما جرى لهم في معرفة سنة الله سبحانه وتعالى الماضية، دائما في كل صراع يجري بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، أن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة للمتقين ويجعل الخزي والخذلان على الكافرين. الله سبحانه وتعالى بين أنه هو الذي أخرجهم من حصونهم من ديارهم. ما ظن المؤمنون أن يخرجوا وظنهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فهكذا الكفرة في مبادئ أمورهم دائما يظنون أن قوتهم سوف تمنعهم، وربما حسابات المؤمنين السابقة تدلهم على مدى قوة الكفار، وأنه يصعب جدا أن يخرجوا من حصونهم وديارهم وأن ينتصر المسلمون عليهم. ولكن سنة الله ماضية، فبقدر ما يكون في قلوب المؤمنين من الإيمان، بقدر ما يفتح الله عز وجل لهم من أسباب النصر والتمكين، وبقدر ما يقذف الله عز وجل في قلوب أعدائهم من الوهن والضعف والرعب ما ينهزمون به، فالاعتبار أن نعلم أن هذه سنة الله عز وجل في كل صراع بين الحق والباطل، وأن يقاس غيرهم عليهم. وذلك أن كل من كفر بالله وشاق الله ورسوله فلا بد أن يناله من عقاب الله في الدنيا والآخرة ما يستحقه. والله عز وجل يستدرج الكفرة من حيث لا يعلمون، ويملي لهم سبحانه وتعالى لمتانة كيده، ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. يظنون الأمور تسير في اتجاه معين على وفق أهوائهم ورغباتهم ومكرهم، ثم تكون العاقبة والنهاية على خلاف ما ظنوا، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وتلمع وتلحظ في الآية أن الله قذف في قلوبهم الرعب رغم تشددهم ورمقوة في حصونهم، ولكن ما تغني الحصون إذا كان الله يأتيهم في قلوبهم حتى يقذف في قلوبهم الرعب، فلا يستطيعون المواجهة ولو كانت عندهم من الحصون ما عندهم. ولذلك نجد الكفار وخصوصا اليهود إذا واجهوا المسلمين مواجهة فإنهم يرعبون منهم أشد الرعب، وهذا أمر مشهود وملاحظ. فرغم ضعف المسلمين ورغم قوة اليهود إلا أنهم إذا واجهوهم لم يقفوا أمامهم، ولذلك يحاولون دائما أن يتجنبوا مواجهة المسلمين، وإنما يريدون من خلال أعوانهم من المنافقين وإخوانهم من المنافقين أن لا يتحول الصراع معهم إلى صراع بين الإيمان وبين الكفر الذي هم عليه، أو صراع بينهم وبين أهل الإسلام، لأنهم إذا واجهوا أهل الإسلام قذف في قلوبهم الرعب. هذا أمر لا شك فيه، وقد نجحوا في تحقيق غرضهم لما انخدع المسلمون بمن جعل عداوة اليهود ليست عداوة في الدين، ففقد المسلمون النصرة من الله عز وجل حين رضوا برايات الجاهلية، وحين رفعوا رايات القومية والاشتراكية والعنصرية وغيرها والوطنية ونحوها، مما أدى إلى أن يفقدوا نصرة الله عز وجل وتوفيقه والرعب الذي يلقيه الله في قلوب عدوهم. فحدث ما حدث من تسلط الكفرة على المسلمين، ولكن هذه نقول أيضا البدايات، بدايات الأمور، أما النهايات فحتما سوف تتغير الموازين، ولكن بقدر ما يقبل أهل الإسلام على الإسلام وبقدر ما يكون بقدر ما يكونون في عملهم وجهادهم يبتغون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار استدل به جمهور أهل العلم على إثبات القياس الصحيح، لأن الاعتبار معناه العبور بالنظر والفكر من الأمر المشهود المعروف إلى الأمر الذي يراد معرفة حكمه، وذلك أنه كيف نعتبر لمن سبقنا مع تفاوت الأشخاص. نقول الأوصاف التي أدت إلى هذه النتيجة أو إلى أن يكون حكم اليهود كذلك، التخريب والإخراج والهزيمة والرعب، هذه أوصاف يمكن أن توجد في غيرهم، فإذا وجدت في غيرهم وجد الحكم الذي استحقه هؤلاء كذلك. فإن الله عز وجل إنما يعامل العباد بناء على أعمال وأوصاف وأخلاق وعقائد، وليس على أسماء وأشخاص بأعيانهم. الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين ليس لفلان بعينه، بل لكل من اتقى ربه عز وجل، وجعل الرعب والخراب والخزي والخذلان للكافرين والمشاقين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الاعتبار، نعلم ان هذا الوصف المؤثر في الحكم. وحقيقة القياس الحاق النظير بنظيره، طالما كان بينهما وصف جامع مؤثر في الحكم فهناك اصل معلوم الحكم، اصل وله حكم معلوم بالنص، وهناك علة مؤثرة أو وصف مؤثر يعرف باستقراء أحكام الشريعة، لماذا؟ إما بالنص أو بالاستقراء والاستنباط من معرفة أحكام الشرع على ما بنيت، وما هي الأوصاف المؤثرة التي راعاها الشرع في الأحكام المختلفة. فإذا وجد هذا الوصف المؤثر إما بالنص أو بالاستنباط وجد في الفرع، علمنا أن حكم الفرع هو حكم الأصل. فلو طبقنا هذا المثال مثلا في طبقنا هذا الأمر في المثال الذي عندنا في أمر بيهود بني النضير، نقول أن الوصف أن الأصل هم يهود بني النضير، والفرع كل كافر يحارب الإسلام. الوصف الجامع المؤثر بينهم أنهم شاقوا الله ورسوله. الحكم الذي يصيبهم الهزيمة والخذلان، إما بالجلاء وإما بالقتل وإما بأنواع العذاب في الدنيا بالإضافة إلى عذاب النار. فهذا معنى الاعتبار في هذا المثل، وإن لم يلزم أن يكون الجلاء بعينه والعقاب، لأن الله عز وجل قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبه في الدنيا. إذن العذاب هو الحكم الذي سوف يصيبهم، إما بالجلاء وإما بالقتل وإما بالتبي وإما بغير ذلك. وكما ذكرنا الوصف المؤثر بالنص ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شاقه. فالوصف المؤثر الذي أدى لذلك الحكم هو مشاقتهم، وهو أن يكونوا في شق، وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في شق. فكذلك القياس الصحيح في كل مسائل الدين إذا ثبت ما ذكرنا من الأصل الذي له حكم منصوص عليه، وفيه وصف مؤثر، فيه علة أدت إلى وجود هذا الحكم، فيتعدى هذا الأمر إلى نظيره، يتعدى هذا الحكم إلى نظيره الذي وجد فيه نفس العلة أو نفس الوصف المؤثر. والاستدلال بالآية استدلال صحيح، وهو من الميزان الذي أنزله الله. القياس الصحيح ومن الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وإن زعم بعض منكر القياس أن الآية لا تدل على ذلك وليس قوله بصحيح، بل الآية الأمر بالاعتبار، أن يعبر الإنسان من الموجود أمامه إلى الغائب عنه ليعرف حكمه، ليعبر بنظري وفكري، أمر ظاهر. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو أبطل القياس لما أمكن اعتبار على الإطلاق. ولا يمكن أن يقاس غائب على حاضر، أو يقاس مجهول الحكم على معلوم الحكم إذا لم يمكن القياس أو الاعتبار. وهذا وكثير من العلماء يسمي القياس الاعتبار، لأن الآية هي التي سمته كذلك، سماه الله كذلك قال فاعتبروا اعتبارا. فالاعتبار هو القياس الصحيح. فكذلك في أحكام الشريعة كل ما ثبت فيه الوصف المؤثر ألحق بنظيره كما ذكرنا. فلا شك أن نقطع أن من عنده مثلا أموال يتجر فيها، أو نقول مثلا النقود المعاصرة، هذا أقرب مثال مثلا، التي هي نقود ورقية قامت في الحقيقة مقام الذهب والفضة. النصوص وردت في زكاة الذهب والفضة، والناس الآن تركت التعامل بالذهب والفضة في الأسواق وفي التجارات وغيرها، بل صار هذا بمنزلة السلع. لكن لا يزال هذا الأمر الذهب والفضة نقود النصوص، وبخلقة الله عز وجل لها كذلك أن لها قيمة نقدية. لكن النقود الورقية قامت مقامها. فإذا قلنا بأن النصوص وردت في زكاة الذهب والفضة فقط، فلا تجب في زكاة النقود الورقية، نقول لا، بل بالقطع تجب، لأن الوصف المؤثر أن هذه أثمان المقومات وأثمان الأشياء، والآن صارت هذه النقود باعتمادها من الناس أثمانا للأشياء. وأكثر الناس يعني من الأغنياء الذين عندهم هذه الأموال ليس عندهم باللزوم ذهب وفضة بالقدر الكبير، بل عندهم هذه الأوراق النقدية. ولو قلنا في مثل ذلك في زكاة عروض التجارة فهذا قياس صحيح. التجار ربما عندهم من الأموال والبضائع ما يقوم بالملايين، ورؤوس الأموال تكون يعني في صورة بضائع أكثر بكثير من الأموال السائلة. ومع ذلك فلو قلنا كما يقول الظاهرية بعدم وجود الزكاة لا تضرر الفقراء وعظم الضرر من عدم مراعاة المعنى الحقيقي للمال، وهو يعني المقصود من يعني بالنفقات وتقويم الأشياء ونحو ذلك. فإذا كانت قيم البضائع تساوي النصاب وزيادة ويمكن أن يشترى به النصاب في أي وقت ويؤتى به بالنصاب في أي وقت، فإن ذلك يقتضي لزوما وجوب الزكاة في هذه الأشياء. وإذا قلنا مثلا أن الشرع قد حرم الربا في ربا الفضل في البر مثلا، فإذا قلنا الأرز مثلا ليس هناك أي وصف فارق بينه وبين البر، هذا مطعوم ومكيل وموزون ومكيل ومدخر، هذا مطعوم ومكيل ومدخر، ففي كل الأوصاف. فلو قال إنسان نكتفي فقط بوجوب الزكاة بمنع الربا وتحريم الربا في القمح دون الأرز لكان بالتأكيد مخالفا للاعتبار الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية الكريمة. وقوله عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار دليل على أن الكفرة والمشقين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يصيبهم العذاب أو الجلاء أو العقاب في الدنيا والآخرة، فهم لا يستقر لهم يعني حالهم في الدنيا كما يظنون أو كما يريدون، ذلك أن الكفار لا يؤمنون بالآخرة ويريدون الدنيا، ومن أجل ذلك كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلا تستقر لهم دنياهم. فليكن المؤمن إذن على معرفة بهذا الأمر وبينة منه من أن الكفرة يألمون في دنياهم وعاقبتهم إلى خسران في الدنيا قبل عذاب الله عز وجل في الآخرة، ولذلك لا يدور في فلكهم ولا يتبعهم على باطلهم رغبة في دنيا فإنها لا تدوم لهم، وإن وقعت لهم مدة من الزمن فلا بد وأن تزول منهم ولا بد أن تؤخذ منهم ولا بد أن يصيبهم في الدنيا من أنواع العقوبة، لأن الله شديد العقاب، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وعلى قدر مشاقة الله ومشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المخالفة قدر العقاب في الدنيا والآخرة. ولذلك وجدنا أن اليهود الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم حربا أشد كيهود بني قريظة أصابهم عقاب أشد بالسبي والقتل، كما فعل الله عز وجل من ذلك إذ أوشكوا أن يعرضوا المسلمين لأعظم خطر في غزوة الأحزاب، فكان يعني دائما يحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويخزي أعداءه الكافرين. نسأل الله عز وجل أن ينزل بأسه وعقابه للقوم المجرمين ويحفظنا ويخرجنا من بينهم سليمين. قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ما قطعتم من لينة، اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر، العجوة والبرني دي كلها من أنواع التمر. قال كثيرون اللينة ألوان التمر سوى العجوة، يعني كل الأنواع الأخرى تسمى لين لينة إلا العجوة تسمى عجوة والبرني تسمى برني. قال ابن جرير هو جميع النخل، ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا. قال ابن جرير الصواب من قول في ذلك قول من قال اللينة النخلة وهي من ألوان النخل لم تكن عجوة، يعني غير العجوة. البويرة بقول وهو البويرة اللي هو اللين بتاع اليهود اللي هو موضع النخل كان يسمى البويرة، فالبويرة موضع نخل بني نضير. يقول وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم، وحض أيضا على الاستسلام لأنهم إنما يتمسكون بالبقاء من أجل الأموال، فإذا علموا أن الأموال سوف تضيع لم يعد عندهم رغبة في البقاء، وكان ذلك أيسر في استسلامهم. وتعلق اليهود بالمال تعلق يعني أعظم من تعلقهم بأرواحهم ربما، فهم يقدمون المال على كل شيء. فمن هنا كان قطع النخيل إفسادا لأموالهم، كان في الحقيقة إصلاحا لحال المسلمين ونفعا لهم بحمد الله تبارك وتعالى. وقد قطع جزءا، لم يقطع كل النخل، وإنما قطع ما كان مقابلا للحصون حتى يرعب اليهود وحتى يقذف في قلوبهم اليأس مع استمرار الحصار حتى يستسلموا. روى محمد بن إسحاق عن عزيز بن رومان وقتادة ومقاتل المحيان أنهم صاروا، فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة: أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية للعدو، نكاية العدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. تفسير هنا بالإذن، الإذن لمعنى المشيئة فيه نظر، بل الظاهر والله أعلم أن الإذن هنا هو الإذن الشرعي، لأن الكلام كان على أن هذا أنك كنت تنهى عن الفساد فما بالك تقطع، فبين الله أنه قطع بأمر الله عز وجل الشرعي. فقول ابن كثير: فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته، هذا كلام هو طبعا جوز ورضاه، لأن هو الأمر هنا اجتمع فيه الأمر الكوني مع الأمر الشرعي، لكن هو الظاهر هنا أن الإذن هنا إذن شرعي، وإلا لما كان هناك معنى للرد على اليهود أو ما كان فيه جواب من لكلامهم. فإن كل ما يفعله العدو هو بإذن الله للقدر الكوني حتى، يعني لو قلنا الكفار قتلوا المسلمين فهذا من بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن لو قيل للساحر: لماذا تسحر وهذا من الفساد في الأرض؟ لو قال هذا بإذن الله لما كان حجة، لكان مبطلا، لكان محتجا بالقدر في مقاومة في ضد الشرع، وكان على باطل، ومن أعظم الناس ضلالا. وبالتالي فالجواب لا يصح أن يحتج على من يقول أنت تنهى في الأرض وتفعل كذا إذا لم يكن هذا الفعل مأذونا فيه شرعا، لم يحسن أن يحتج عليه بالقدر، بل لا يصح الاحتجاج إلا بأن هذا أمر شرعي. فالله شرع قطع أشجار الكفار إذا كانت المصلحة في ذلك، فوجود فساد من جهة يكون مصلحة من جهة أخرى، كما ذكرنا إلقاء الرعب في قلوبهم وإلقاء اليأس حتى يستسلموا ويسلموا الأرض والحصون للمسلمين ويرحلوا عن البلد، مصلحة عظيمة. وقد كان ذلك، ووقع كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم من حين أمر بقطع النخيل. فالصحيح أن هذا الإذن إذن شرعي، فالإذن ورد في القرآن على المعنيين: المعنى الشرعي والمعنى الكوني. ذكرنا في المعنى الكوني قوله عز وجل في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي الشرعي قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم شرعا في القتال. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلم يأذن به شرعا. قال عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أذن لكم إيه؟ شرعا، كل هذا في المعنى الشرعي. قال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق نهي، بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه. بمعنى هو زي ما قلنا ان هو النهي ده كان عن الاستئصال، اللي نهى بعضهم بعضا ان هم عشان ما يجيبوش النخيل كله، انما هو كان الغرض ان هو كما ذكرنا ما كان امام الحصون وما كان يرعب اليهود بالقدر الذي يحقق المصلحه، فمن قطع قطع بإذن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قطع ذلك أو أمر بقطعه، وكان قطعا محدودا ليس قطعا كليا على قدر المصلحة. فلما تجاوز البعض أو خاف البعض أن يتجاوز غيرهم نهوهم عن القطع، أنه قال إنما هي غنائم المسلمين. فإذا يوقف بالقطع أو الإشتاد الأموال عند القدر الذي يحتاج إليه في المصلحة. وقد روي نحو هذا مرفوعا، روى النسائي عن ابن عباس في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، قال يستنزلونهم من حصونهم. يبقى يخزي الفاسقين ازاي؟ انهم قطعوا يستنزلونهم، وامروا بقطع النخل فحاك في صدورهم، فقال المسلمون قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من اجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذا ما قطعوه قطعوه بأمر، وما تركوه تركوه بأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقطع كل النخيل، وإنما أراد أن يرعب اليهود، أن يستنزلهم من الحصون، أن يؤسهم كما ذكرنا. عن أبي الزبير عن جابر روى الحمد أبي العلا قال رخص لهم في قطع النخل وشدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزن فيما تركنا، فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إذا الأول رخص لهم في القطع ثم شدد عليهم في القطع، يعني قال لهم قطعوا، لما حصلت المصلحة قال لهم إيه؟ توقف. وده بالظبط زي بالظبط كده يعني ضرب الأهداف مثلا المدنية مثلا اللي فيها أموال، ده يعني زروع، لكن هم بيعملوا أضعاف وضعف طبعا، يعني هم بيقوموا يجرفوا الأرض مثلا ويفسدوا الزراعات. فلو أن المسلمين احتاجوا إلى إفساد زراعات الكفار ليحصلوا تحصل نكاية في الكفار بذلك لكان ذلك أمرا مشروعا، والكلام ده مبني على المصلحة ومردها إلى تقدير الإمام وأهل العلم وأهل الخبرة الأمور العسكرية ونحوها. روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، أو قطع نخل بني النضير وحرق، يعني أحرق بعضه وقطع بعضه، أخرجه صاحب الصحيح. يبقى من قطع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان بأمره عليه الصلاة والسلام. ولفظ البخاري عن ابن عمر قال حربت النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم. ده في الأول إن هو ابتداء الحصار كان حصار لبني قريضة ثم انتقل إلى بني النضير حتى حاربت قريضة. حاربت قريضة إمتى؟ في الخندق في الأحزاب. فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم. بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة أجله النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود إلى يومنا هذا لا ينسون ذلك الأمر ولا ينسون يوم خيبر كذلك، ولذلك نادل لهم مطامع فعلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجيب يعني أمورهم في ذلك أنهم من خلال أهل الفساد والنفاق والعياذ بالله كتبوا على خرائط تبين حال الجزيرة العربية قبل البعثة، كتبوا قالوا يثرب مدينة يهودية والعياذ بالله، ليثبتوا في حس كثير من المسلمين أن المسلمين هم الذين أخذوا مدينة إيه من اليهود، لكي يكون لهم سبيل في يوم الأيام أن يقولوا هذه بلدنا والعياذ بالله. والحقيقة أن حتى لو كانت لهم خبرنا هذا من قبل في من بيوتهم في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، فإلى هي بيوت ديارهم فعلا وحصونهم فعلا، ولكن لأنهم كفروا بالله عز وجل نزعت منهم فلا حق لهم بسبب كفرهم. قال ولهما ايضا البخاري ومسلم عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فانزل الله عز وجل في ذلك ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. والبخاري رحمه الله من رواية جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، ولها يقول حساب بن ثابت رضي الله عنه وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير مستطير، وهان على ثرات على سادات بني لؤي. بني لؤي هم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين جميعا، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هان عليهم حريق بالبويرة مستطير، يعني هان عليهم من حرقوا النخل لحريق منتشر، حريق عريض كبير، يبين استهانتهم بالأموال لأجل يعني خزي الكافرين. فأجابه أبو سفيان ابن الحارث، أبو سفيان بن الحارث كان في ذلك الوقت كافرا، اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد كبار الشعراء، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قبل أن يسلم، فقال أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، فتعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضنا نظيره. الكلام ده يقول النزه البعد، يعني هو يقول مش مهم عندنا ده، يعني عايز يقول له ان تتحرق اليهود بس احنا سوف ناخذ لكم بالايه بالمرصاد، يعني يقول له اللي انت بتفتخر بيه ده ما يستاهلش بيه او ما يهمناش انك تفتخر بيه. ابو سفيان بن الحارث كان في ذلك الوقت يرد على حسان بن ثابت. يقول قال محمد بن اسحاق وقال كعب بن مالك يذكر اجلاء بني النضير وقتل ابن الاشرف، لقد خزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور. حبور جمع حبر، يقصد به العلماء ايه؟ اليهود. خزيت بغدرتها بسبب الغدر، لقد خزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك انهم كفروا برب عظيم امره امر كبير، وقد اوتوا معا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق ادى كتابا وايات مبينه تنير، فقال ما اتيت بامر صدق، فقالوا ما اتيت بامر صدق وانت بمنكر منا جدير، فقال بلى لقد اديت حقا يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور، فلما اشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، ارى الله النبي براي صدق وكان الله يحكم لا يجور، فايده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير، فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعها النضير، كعب بن الاشرف انه كان اصلا منهما، على الكفين ثم على الكفين ثم وقد علته بايدينا مشهره ذكور يعني السيوف جمع ذكر وهو القوي الصلب، علته على كعب بن الاشرف سيوفنا بامر محمد صلى الله عليه وسلم، بامر محمد اذ دست ليلا الى كعب اخا كعب يسير، اخوه في الرضاع كان هو محمد بن مسلمه، فما كره فانزله بمكر، ومحمود اخو ثقه جسور، فتلك بنو النضير بدار سوء، فتلك بنو النضير بدار سوء، ابارهم بما اجترموا المبير، ابارهم يعني ايه؟ ابادهم اهلكهم بما اجترموا بجريمتهم بما اكتسبوا المبير المهلك، غداة اتاهم في الزحف رهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوبهم بصير وهو بهم بصير. صح، هم ابنها مش ظهر في رواية وهو لهم نصير، والراجع وهو بهم بصير. غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير، وغسان الحماة موازروه على الأعداء وهولهم وزير وهو لهم وزير. وغسان الحماة موازروه على الأعداء وهو لهم وزير. فقال السلم ويحكم فصدوا، وحالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم دبالا وبالا. هي مكتوبة دبالا في مخطوطة وفي سورة هشام وبالا. الدبال النفايات، والوبال هو معروف يعني. فذاقوا غب أمرهم وبالا، لكل ثلاثة منهم بعير، إن هو أعطى كل ثلاثة بعير واحد. وأجلوا عامدين لقينقاع، وغودر منهم نخل ودور، تركوا النخل وتركوا الدور. قال وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن لقيم العبسي، ويقال قالها قيس بن محر المطريف. قال ابن هشام الأجزعي أهلي فداء لامرئ غير هالك، أحل اليهود بالحسي المجنن. ها؟ لا، أحل اليهود يعني مكتوب أحل، وفي برضو يريد أحلهم بأرض غريبة في غير عشائرهم بالحسي المجنن. والمجنن والمجنن الرجل يكون في القوم وليس منهم، أي أنزلهم بمنزلة الحسي. أحل اليهود بالحسي المجنن أي المبعد الطريق، أحل اليهود يعني خلى اليهود يبقوا مبعدين مطردين. وإنما جعل الطريق الذليل حسيا لأنه عرضة الأكل، زي ما يحسى من الطعام يعني لما أكل حسي، ده الحساء اللي هو إيه بيتاكل ويشرب. والحسي المجنن يعني الضعيف الصغير المأكول، فأصبحوا غرباء مطرودين. لامرئ غير هالك هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفديه هنا. تقول يقيلون في جمر الغضاة وبدلوا وهيض باعودا بالودي المكمم. الغضاة والشجر، يقيلون في جمر الغضاة يعني في الغربة، بيشبههم انهم قاعدين على جمر من الشجر اللي هو شجر البالية الغير مريح ونحو ذلك. وبدلوا وهيض وهيض بعودا بالوادي المكمم. الوادي هو صغار النخل، والمكمم الذي خرج طلعه. فإياك ظني صادقا بمحمد صلى الله عليه وسلم يرى خيله بين الصلاة ويرمرم الصلاة موضعين. يوم بها عمرو بن بهشة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم. عليهن أبطال مساعير في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم. وكل رقيق الشفرتين مهند تورثنا من أزمان عاد وجرهم. كان معهم سيوف على هم أصلا على الخيل، ومعهم سيوف موروثة من زمان. تورثنا لرقيق الشفرتين مهند السيوف موروثة من أيام عاد وجرهم. فمن مبلغ عني قريشا رسالة، فهل بعدهم في المجد من متكرم. لأن أخاكم فاعلمن محمدا تليد الندى بين الحضون وزمزم. فدين له بالحق تبسم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم. نبي تلافته من الله رحمة نبي تلافته من الله رحمة ولا تسألوا أمر غيب مرجم فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريش والقليب الملمم غدا أتى في الخزرجية عابدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم معانا بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلمي رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمري حمه الله محكم حمه الله أي قدره الله. واضح أن الأشعار معظمها رغم أنها في اليهود أنها بتخاطب إيه قريشا أكثر لأن القريش يعني الاستراع كان معظمه أو التركيز معاه مع قريش. ولذلك مين اللي جاوب حسان عن القصيدة بتاعته أبو صغير بن الحارث. وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله هنا أشعارا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل القصة تركنا باقي اختصارا وابتداء. قال ابن إسحاق كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. هذا الحديث رواه البخاري. المشهور في السيرة أنها كانت وقعت بعد بني ووقعت بعد أحد والله أعلى وأعلم. كل قول يا رب. آخر إجلال اليهود من إجلال العرب كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الباقي منهم فلاحون بخيبر يزرعون الأرض ويسقون الشجر فأجلاهم عمر رضي الله عنه لأن اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم ما شاء الله أو ما شئنا. فلما أراد عمر أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب أو لا يبقى في جزيرة العرب دينان أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. بعد انتهاء حروب الردة عهد أبي بكر لم يتيسر لوجود الردة فانشغل بحروب الردة واستقر الأمر بالفتوحات ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. هم لما ذهبوا إلى الشام تفرقوا هناك وهلكوا وتفرقوا منها إلى أجزاء البلاد وكان منهم بقايا مولودة قديمة في بيت المقدس. لما كنا في بيت المقدس كان من شروط النصارى التي تم عليها الصبح أن لا يدخلها اليهود. يعني كان اليهود عندهم النصارى عندهم أشد عداوة لليهود في مسألة دخول بيت المقدس. فلما كان من شروط أنهم ما يخرجوا بيت المقدس فما دخلوش بيت المقدس استغرقوا في البلاد فمزقوا كل ممزق. يهود اليمن موجودين نعم من قبل اليمن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تأتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوني شهادة ان لا اله الا الله. فمنهم من اقر ودخل في الاسلام ومنهم من بقي بالجزية ودول استمروا بعد ذلك. وهم دول اليهود منتشرين جمعهم كل العالم وظلوا اصلا منكمشين ولكن على انفسهم الى ان تجمعوا في وقتنا هذا ما لم يتجمعوه قط في التاريخ. ها لا يعني والامر ده فعلا يعني منذر ب يعني قرب النهايه والله اعلم اعلم ان عبر التاريخ فعلا ما حصلش تجمع لليهود مثل تجمعهم حتى ايام النبي عليه الصلاه والسلام. يعني تجمعهم في بني النضير وبني قريظه وبني قنوات دول ثلاث قبائل ويعني كم واحد 600 واحد وكذلك نعم وكانوا يعني ده بني قريظه اتقتل 600 واحد يعني ايه 600 بالنسبه للملايين بتاعت النهارده. اليهود في العالم ما يزيدوش عن 6 مليون في الارض كلها هم في اليهود في اسرائيل تقريبا 4 دلوقتي او حاجه زي كده او 5 في اسرائيل ممكن يكونوا هم اقل من ذلك فعلا اقل من 12 دي ها هم بيحاولوا يكتروا نفسهم طبعا لكن هو ممكن ها من يهود الازواج 70 الفا عليهم الطيران اصبهان ان في ايران نعم. ولذلك يعني الله اعلم يعني هل هذه نهايتهم ام يتفرقون قبلها ويمكن ان اصلا لابد ان تغير اوضاع غير الموجودة حاليا، يعني ان اصلا الشام سوف يكون معقل اهل السنة والجماعة في ذلك، في تلك الفترة الموقعة الهائلة سوف يكون الشام، وهو الى الان ليس كذلك. يعني على الاقل دمشق وما حولها لابد ان تكون موقع موطن لاهل السنة والجماعة. وحال الشام معلوم منذ ازمنة متطاولة، وحال الشام في تدهور شديد. صح، معركة مع الروم خصوصا، مع النصارى الأوروبيين، سوف تكون بالشام قبل الدجال، ثم بعد المعركة مع النصارى الدجال، ثم بعد ذلك المعركة مع اليهود.